الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس استكمال للدرس السابق. قد سبق الحديث عن صفات الزائغين أعاذنا الله وإياكم منها، ثم هو بدء أيضا في درس جديد عنوانه الصفة الأولى من صفاتهم، وهو اتباع الأحاديث الموضوعة والواهية. والمصنف هنا كما اتضح لكم لما بدأ في أول كتابه ببيان منهج السلف التحذيري من تبديل العقائد والشرائع والأحكام والمخالفة، والتحذير من المخالفة عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ في مسائل متعددة وفصول وأبواب، فانتهى به الحال في الباب الرابع إلى أن يدرس الأسباب التي حملت الزائغين على الكلام في الشرع بخلاف ما أنزل الله. ومن هذه الصفات اتباعهم للجهل، ومن الجهل اتباعهم للأحاديث الموضوعة والواهية، الأحاديث المكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن أخذ الدين لا يكون لمن أراد النجاة إلا بصدق في الاعتقاد، وبصدق في طلب العلم الشرعي من مضانه، من مكانه من الكتاب والسنة، ومعرفة صحيح الأخبار من سقيمها. والمصنف هنا رحمه الله سيبدأ بالأمر الأول، وهو اعتمادهم على الأحاديث الواهية والضعيفة والمكذوبة، والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها. ثم سيذكر بقية أصولهم في مساركهم الفاسدة. وأما ما يتعلق بالدرس الماضي فانتهى المصنف إلى أن يبين في الجملة أن من صفات الزائغين اتباع أغراضهم وأهوائهم. ومن المعلوم أن هذه الشريعة جاءت لتخرج الناس عن أهوائهم وأغراضهم الفاسدة إلى دين الله المحكم، إلى الاستقامة على شريعة الله، فمن اتبع الهوى فقد ضل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. والهوى ذكر في القرآن في مقابلة الحق، فمن اتبع الحق بدليله نجا من الهوى، ومن لم يتبع الحق بدليله وقع في الهوى ولا بد. ومن الأسباب التي توقع في الأهواء هو حمل النفس على أغراضها وأهوائها، سواء كان ذلك في مسائل الاعتقاد أو في الفتية في المسائل الفروعية الجزئية. والمثال الذي سيذكره المصنف هنا هو مثال جزئي في المسائل الفروعية، لكن يدل على أن من أخذ الأحكام الشرعية من تحت غرضه وهواه، وكان له غرض في طلب مال أو شهوة أو غيرها، أو اتباع تقليد أو عرف، فإنه لا يصل إلى الحق والصواب، لأنه لا يقصده، لا يقصد الوصول إلى الحق والصواب، فكيف يصل إليه؟ مع أنه كما هو معلوم القصد وحده ليس بكافٍ، لكن لا بد من القصد الصحيح، قصد عبادة الله، ولا بد أيضا مع ذلك من اتباع الدليل الصحيح. فإذا كان قصده ابتداء فاسدا فإن ذلك يؤدي به إلى عدم العمل بالصواب. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأعرض من عرض له غرض في الفتية بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة من عز بز، لا طريقة الشرع، بناء على نقل بعض العلماء أنه يجوز تنفيل السرية جميع ما غنمت، ثم عزى ذلك وهو مالكي المذهب إلى مالك، حيث قال في كلام روي عنه: ما نفل الإمام فهو جائز، فأخذ هذه العبارة نصا على جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم، ولم يلتفت في النفل إلى أن السرية هي القطعة من الجيش المداخل لبلاد العدو لتغير على العدو ثم ترجع إلى الجيش، لأن السرية هي الجيش بعينه. ولا التفت إليه أيضا إلى أن النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس، لا اختلاف عنه في ذلك أعلمه ولا عن أحد من أصحابه، فما نفل الإمام منه فهو جائز لأنه محمول على الاجتهاد. هذه المسألة متعلقة بباب الجهاد، ومتعلقة بكيفية ومتعلقة بمسألة النفل، والنفل المقصود به زيادة تزاد على سهم الغازي، فالغزاة والمجاهدون لهم نصيب في الغنائم التي بيّنها الله عز وجل في كتابه، فإن الله عز وجل بيّن في حكمه سبحانه وتعالى أن الغنائم تخمس إلى خمسة أقسام، خمس منها لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويبقى بعد ذلك أربعة أخماس تقسم بين الغانمين. وبين الخمس والأربعة أخماس أحكام شرعية سيأتي عرضها عليكم بإيجاز. هذا المثال الذي ذكره المصنف كأنه يقول من أراد أن يعرف حكم النفل، وسمي نفلا لأنه يزيد على سهم الغازي والمجاهد الأصلي، فالمجاهد والغازي في الغزاة في الغزاة له سهم خاص يأخذه من الأربعة الأخماس، دل على ذلك قول الله تعالى فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فجعل الله عز وجل هذا الخمس وهو خمس الغنائم لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا خمس لخمسة. من هم الخمسة هنا؟ من هم الخمسة؟ لله والرسول هذا سهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس من الغنائم، إذا قلت الخمس من الشيء كم يبقى غيره؟ أربعة أخماس، أي وفي الآية والباقي للمجاهدين، أي الأربعة الأخماس. بين الأربعة والأخماس والخمس أحكام شرعية، منها الأموال التي تكلف في نقل الغنائم وحفظها، من أين تؤخذ؟ من الغنائم نفسها. وما يوضع من النفل للمجاهد، كأن يقول مثلا قائد الجيش الإمام أو نائبه إذا قاتلتم يرسل سرية والسرية هي القطعة من الجيش ويقول لها اصنعي كذا وكذا فتغزو، فإن غزوتم فإن لكم كذا وكذا، فله أن ينفلهم كما ورد في الحديث الصحيح. وكذلك قد يرسل الرجل طليعة فيقول له إن صنعت كذا وكذا فإن لك كذا وكذا، فهذا أيضا يؤخذ من أي شيء؟ من الغنائم. فإذا الغنائم هذه لها أحكام شرعية محددة، الخمس منها يقسم خمسة أقسام لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة الخمسة والأربعة الأخماس الباقية للمجاهدين. وقبل أن تقسم الأربعة الأخماس يؤخذ منها ما كان للنفل وشبهه. هذه هي صورة المسألة التي تتعلق بما ذكره المصنف هنا. فإذا النفل وهو زيادة تزاد على سهم الغازي، يعني الرجل يغزو من الجيش فيكون له سهم ينفله الإمام، وأيضا هناك حكم آخر وهو السلب، من قتل رجلا قتيلا فله سلبه، هذه كلها أحكام تختص بالغنائم. النفل هنا يقول إن بعض المفتين نظر في مسألة النفل من حيث غرض خاص له، يعني لا ينظر بمقتضى الحكم الشرعي، ولذلك أورد المصنف هذا المثال أن من كان له غرض أي غرض فاسد فإنه لا يستطيع أن يتعرف على الحكم الشرعي. فلما سئل هل تنفل السرية جميع ما غنمت، السرية ما هي؟ القطعة من الجيش، الغنائم للسرية وللجيش وإلا للسرية فقط. الجيش طبعا ممكن أن يكون لا سرية فيه، يعني لا ترسل سرية وحدها بل يقاتل الجيش كله، وقد تقاتل سرية من الجيش ثم يلحق الجيش بها في القتال، فهذا الذي يعطى للسرية على وجه الخصوص يسمى النفل، يسمى النفل. لماذا سمي نفلا؟ لأنه زيادة لها على سهمها مع الجيش. فلما سئل السائل قال يجوز تنفيل السرية جميع ما غنمت. الذي تغنمه السرية كيف يقسم في الشريعة على القواعد السابقة؟ كيف يقسم؟ خمس لله ولرسوله، نعم أحسنت. الذي تغنمه هذه السرية أولا تعطى منه ما وعدت به كذا، الذي يسمى النفل، وقد يكون الثلث وقد يكون الربع بعد التخميس، بعد أن يكون الخمس لله ولرسوله واليتامى والمساكين ولذو القربى وابن السبيل، فإنها تعطى ما يخصها منه، ثم تأخذ هي والجيش بقية الغنائم. فكأنهم يأخذون السرية كم تأخذ؟ تأخذ مرتين بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا كان الذي يبعث رجلا طليعة للمسلمين وقال له انظر بجيش المسلمين، انظر كذا وكذا، أو اعمل كذا وكذا، أو يطلعنا بالأخبار ولك كذا وكذا مما تأتي به مثلا، أو ولك كذا وكذا من أصل الغنائم، فإنه يعطى ما يستحقه بالنفل، ثم بعد ذلك يعطى من الأصل مع الجميع. المفتي هنا بأي شيء أفتى الذي ذكره الشاطبي هنا؟ من يذكر الجواب بأي شيء أفتى؟ تعطى السرية تعطى جميع ما غنمت، وهذا مخالفا للنصوص الشرعية. يقول لما كان له غرض في الفتية بذلك اعتمد على ماذا؟ اعتمد على عرف باطل ذكره المصنف هنا. قال على طريقة من عز بز. وش معنى من عز بز؟ وش فيك تضحك؟ هاي جاوب أنت، وهذا بتبتسم جاوب. يعني من كانت له القوة يأخذ اللي يأخذ اللي يريد، يعني بلا ضابط وبلا أحكام شرعية. من عز بز يعني أخذ ما شاء. فعلى هذه الطريقة تم التقسيم، لكن التقسيم الصحيح يتم على ماذا؟ يتم على مقتضى النصوص الشرعية. لما كان له غرض بالعمل بهذا العرف الفاسد ماذا صنع؟ تحايل على قول مالك. ما المروي عن مالك هنا؟ ما هو المروي عنه؟ يقول بأن النفل يكون من إيش؟ يكون لا يكون النفل إلا من الخمس، يعني أن النفل يعطى، أن النفل يعطى للسرية، أن النفل يعطى للسرية. لاحظت هنا؟ لكن متى؟ بعد التخميس، بعد ترتيب الأحكام الشرعية. لكن هل أخذ بهذا القول الظاهر في مذهب مالك، أو أنه أخذ بقول آخر في مذهبه غير ظاهر؟ بأي شيء أخذ؟ أخذ بما روي في مذهبه ما نفل الإمام فهو جائز. إيش تفيد العبارة هذه؟ ما نفل الإمام فهو جائز. أن يعطي السرية أو الطليعة من النفل شيئا، وهذا صحيح، لأن عليه حديث حبيب بن مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أبو داود. وفي حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس، يعني كل ذلك في إطار ترتيب الأحكام الشرعية. فقوله هنا قول مالك هنا ما نفل الإمام فهو جائز، أي ويرتب على الترتيب إيش؟ على الترتيب الشرعي الذي ذكره في مذهبه. لكن المفتي لم ينظر إلى ذلك، المفتي لم يأخذ لا بقول مالك ولم يأخذ بالنص الشرعي، بل أخذ بما غلبت عليه العادات والأعراف. وإلا فإن قول مالك هنا ما نفل الإمام فهو جائز، المقصود به ما نفله للسرية أو الواحد فهو جائز، وبقي ماذا؟ ويقسم وفق الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية في هذا هي ما سبق معكم، فالأول تخرج مؤونة الغنائم وما يؤدي إلى حفظها ونقلها، الثاني تدفع الأسلاب إلى أهلها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، الثالث يقسم الباقي إلى خمسة أقسام، رابعا يتم تقسيم أحد الأخماس إلى الخمسة التي في قوله تعالى لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سهم الله ورسوله يصرف في المصالح العامة، وسهم ذو القربى يصرف لبني هاشم وابن عبد المطلب، والسهم لليتامى يصرف كما هو في أموال الزكاة، والسهم للمساكين أيضا يصرف كما هو في أموال الزكاة، وكذلك لابن السبيل. هذا الترتيب الشرعي لم ينظر له المفتي فيما أفتى، ولم يستكمل النظر فيه بمقتضى الأدلة الشرعية، وإنما أفتى بما هو جار به بغلبة الأعراف والعادات. ومقصود المصنف هنا أنه عمد المفتي إلى فتوى بدون تحقيق في الأدلة الشرعية، بل صنع ذلك وفق غرضه وهواه، ثم تأول كلام الأئمة على ما يريد، ثم صرف نظره عن استكمال جمع النصوص الشرعية في هذه المسألة، فيقول هذا صفة من صفة الزائغين الذين لا يتقون الله عز وجل فيما ينظرون فيه من الأحكام الشرعية. ولذلك الذي أوصى به علماء السنة في هذا الباب أنه ينبغي للعالم والمتعلم أن يبذل جهده. ما هو تعريف الاجتهاد؟ ما هو تعريف الاجتهاد؟ استفراغ الوسع، استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية، وأقل ذلك أوله هو النظر في مجموع النصوص الواردة في المسألة، لأنك أنت تريد تعرف حكم الله تنظر في جميع النصوص الواردة في المسألة. فالمفتي هنا لم ينظر في النصوص في جميع النصوص الواردة في المسألة، وإنما أفتى بوفق غرضه وهواه، وبذلك لم يكن ملتزما بمنهج الاستنباط عند العلماء الراسخين، وإنما اتبع صفة من صفة الزائغين. طيب. وكذلك الأمر أبدا في كل مسألة يتبع فيها الهوى أولا، ثم يطلب لها المخرج من كلام العلماء أو من أدلة الشرع وكلام العرب أبدا لاتساعه وتصرفه، ويحتمل أنها كثيرة، لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوله وآخره وفحواه أو بساط حاله أو قرائنه، فمن لا يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنى عليه زل في فهمه، وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل، وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل طلبا للمخرج في دعواه. بارك الله فيك. الآن بعد أن ذكر المثال ماذا قال؟ قال وكذلك، أي في غيره من الأمثلة سواء في أمور العقائد أو الأحكام، الراسخ يجمع الأدلة من مواضعها ويتعلم وينظر في الأدلة نظرا شرعيا صحيحا، والمتعلم يسأل سؤالا حقيقيا لمعرفة العلم الشرعي، فالراسخ ينجو برسوخه والمتعلم ينجو بتوفيق الله بسؤاله لعلماء السنة ومعرفة الأحكام الشرعية التي نص عليها العلماء في كتبهم، في كتب الفقه، في كتب الحديث، في كتب العقائد ونحوها. والمقصود هنا أنه أشار إلى أن كل مسألة يتبع فيها الهوى، يعني يكون للمكلف سواء كان متعلما أو عالما أو قاضيا يتبع فيها، يريد أن يتبع فيها الهوى، أي له غرض خاص فيها، له غرض وشهوة فيها، ماذا يصنع؟ أولا يطلب لها المخرج من كلام العلماء، يعني يطلب اتباع رأي ولو كان شاذا، ولو كان شاذا لا عبرة به، حتى يدعي يقول أنا لي سلف في هذا القول. ثم يأخذ من أدلة الشرع ما لا يدل له، أو من كلام أهل العلم ما لا يدل له، مثل المثال السابق، لو أراد الإنسان أن ينظر في مسألة النفل بالنسبة للغازي، يحتاج ينظر في أي شيء؟ يحتاج يراجع مثلا كتب التفسير هذا منهج، منهج بحث ومنهج علم. فالعالم ماذا يصنع أو طالب العلم ماذا يصنع؟ يراجع الآية التي وردت في سورة الأنفال، ثم الآية التي وردت في سورة الحشر التي تبين كيف تقسم الغنائم، ثم بعد ذلك ينظر في طريقة قسمة الخمس منها على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر كيف تقسم الأربعة الأخماس الباقية على المجاهدين، ثم ينظر هل هناك شيء يخرج من الغنيمة قبل التقسيم كالسلب مثلا والنفل مثلا، فينظر فيجد في النفل أحاديث صحيحة، ويجد في السلب أحاديث صحيحة، ويجد أن لهذه الغنائم مؤونة في الحفظ والنقل، فمؤونتها فيما يدفع يخرج منها. هنا قد استكمل البحث استكمالا كاملا، واتق الله عز وجل. هذا معنى الرسوخ في الفتوى أو في منهج البحث، يعني بنى أمره على أمر مؤكد اجتمعت له، لا صار عنده ذكر آيتين، واحدة في سورة الأنفال واحدة في سورة الحشر، يرجع إلى كلام من؟ المفسرين. وصار عنده أحاديث في النفل وفي السلب فيرجع إلى كتب الحديث، جمع هذه المعلومات كاملة، عرف حينئذ حكم الله في كل مسألة منها. لكن المفتي لما كان له غلط في الفتوى ماذا صنع؟ لما كان له هوى ترك هذا كله وبنى على العرف الفاسد وعلى غلبة ما عند الناس، ثم انتقل مباشرة إلى كلام الإمام مالك يؤوله في غير موضعه. وهذا ما يقصد له المصنف، أنه يتبع الهوى ثم يطلب لها المخرج من كلام العلماء أو من أدلة الشرع. وأكد هذا بقوله، يقول: وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية. ما معنى من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض؟ ما معنى من أطراف العبارة الشرعية؟ نعم، أي نعم، يأخذ طرف من الأدلة ويترك المعنى الآخر، يأخذ المبتدأ ويترك الخبر. يعني أنت لو قرأت: الذين هم عن صلاتهم ساهون، ماذا قال الله عز وجل في هذه السورة؟ فويل للمصلين، وسكت، هذا طرف. لكن لابد تأخذ الطرف الثاني. الطرف الثاني ما هو؟ الذين هم عن صلاتهم، ولازم تفهم المعنى الذين هم عن، ما هو في، لأنه فرق بين عن صلاتهم وفي صلاتهم، لابد تفهمه فهما صحيحا. هذا معنى أطراف الأدلة. فالمفتي أو العالم أو طالب العلم إذا أخذ بطرف وترك طرف فإن هذا ليس من منهج الراسخين، بل هو من صفات الزائغين. طيب اقرأ بارك الله. فقد حصل من الآية المذكورة أن الزيغ لا يجري على طريق الراسخ بغير حكم الاتفاق، وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البتة. أي نعم، يعني الراسخ لا يقصد التلاعب بالأدلة، لأنه إذا كان كذلك لا يسمى راسخا. والراسخ لا يأخذ بالأحاديث الموضوعة التي يعلم أنها موضوعة، ولا يأخذ بالأحاديث المكذوبة، ولا يعمل بطرف من الدليل ويترك بعضه، هذا لا يسمى راسخا. لأن الرسوخ في العلم مدح، أليس كذلك؟ والذي يمدح من اتقى الله عز وجل في العلم والفتوى، هذا الذي يمدح. ولذلك مدحهم الله عز وجل، قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا مدح. والآخرون وصفهم بالزيغ وهو ذم. فهنا كما أشار المصنف يقول: الراسخ لا زيغ معه، لا زيغ معه، لكن الذي يزيغ من هو؟ الذي يأخذ بطرف من الأدلة دون الطرف الآخر. طيب اقرأ بارك الله. فصل: إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر، فنقول: إذا تبين أن للراسخين طريقا يسلكون في اتباع الحق، وأن الزائغين على غير طريقهم، فاحتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنبها، كما نبين الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكها. وقد بين ذلك أهل أصول الفقه، وبسطوا القول فيه، ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين، فهل يمكن حصر مآخذها أو لا؟ المصنف هنا قال: ولم قال وبسطوا الطريق أو البيان في طريق الراسخين، أي بيّنوا أصول أهل السنة، ثم قال: ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين. هل هذا الكلام صحيح؟ من يستطيع الجواب على هذا السؤال؟ طيب الذي تكلموا في أبواب العقائد بينوا. نعم أحسن. طيب والذي تكلموا في الحديث المحدثين بينوا ما يقدح في الرجل من الابتداع، وبينوا أصول البدع، وبينوا المخالفين الوصول للسنة. طيب وأصول الفقه وبين ذلك أهل أصول الفقه. يقول ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين. هل كتب أصول الفقه لم تبين ذلك، أو بينته ولم تتوسع فيه؟ ماذا ما هو قصد المصنف؟ أحسنت. قصد المصنف أنها بينته ولم تتوسع فيه، فكأنه هنا يريد أن يضيف شيئا. طبعا البيان والتوسع هذا يختلف بنظر المصنفين، فهم بينوا في هذا، بينوا عند الكلام على الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وهذه الشروط إذا تخلفت. ثم تكلموا أيضا عن الأسباب البدع في كتب أصول الفقه، بينوا ذلك. لكن المصنف لا شك أن له إشارات جديدة وجيدة في هذا الباب، فهنا يريد أن يقول أن التنبيه على ذلك واجب، وخاصة وهو يشير هنا إلى أن كل صاحب بدعة لابد أن يحمل بدعته أمام الناس على مقتضى الدليل الشرعي، فتنة للناس. وهذا معنى الزيغ، يتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه. وهذا ليس بغريب هذا القول، بل أعجب ما في العصور المتأخرة التي وقع فيها المسلمون أن أشد البدع وضوحا يزعم أصحابها أنها لا تخالف الدين. مش معنى لا تخالف الدين؟ يعني أنها تمت إلى الدين بصلة، كذا ولا لا؟ الشيء إذا مت إلى الدين بصلة يعني تقبله أدلة الدين، أليس كذلك؟ هذا معنى أنهم يأخذونها من تحت المتشابه ويحاولون يهمون الناس أنها لها صلة بالدين، وأنهم هم لا يرفضون الدين، هم أخذوها من تحت الأدلة الشرعية. وليس المقصد هو رفض الدين، قد الإنسان لا يرفض الدين لكنه يضل عن سواء السبيل، لأن ليس ما هو اعتقاد صحيح. وأبرز مثالين توضح هذا المعنى عبادة القبور عند كثير من الخلق ينسبها إلى الدين، كذا ولا لا؟ باعتبار أنها من محبة الصالحين أو نحو ذلك، والله أمر بمحبتهم وغيره. وفرق بين محبة الصالحين والعكوف عند قبورهم وصرف العبادة لهم. وأشد ومثل ذلك في العجب أن الذين يحكمون بالقوانين الوضعية يزعمون أن الدين كأنه أجاز لهم ذلك، لأنهم يقولون الدين أجاز لنا النظر في مصالحنا، الدين ما يحفظ المصلحة، يقولون يحفظ المصلحة، مصلحة الناس، وهذه القوانين لنا مصلحة فيها، والدين أمرنا بالنظر في مصالحنا. رأيت يعني صفة الزيق كيه يحاول أن يربط انحرافه بالدين، لا يقول أنني أنا أصادم الدين أو أرفض الدين، بل يقول إنما أنني ما أصنعه من هذا الأمر الذي تزعمونه شركا وانحرافا خطيرا أنا ما عملته إلا وقد نظرت في مصالحي التي أمرني الدين بالنظر فيها. وإذا رجعت إلى أكثر البدع القديمة والجديدة تجد أصحابها يزعمون أنهم يأخذونها من تحت نظر الشرع. وهذه القضية لابد أن تفهمها تماما حتى تستطيع تدرك صفات الزائغين، وهذه لا يمكن أن يفهمها إلا المتقدمون من طلاب العلم، وهم بالتالي يبينونها أو تتضح من فترة إلى فترة مع كثرة العلم الشرعي لكثير من الناس، وإلا فإنها لا تتضح للرجل العادي. ومثل هذه الأمثلة في داخل الأمة عبادة النصارى، فتبديلهم يزعمون أنه من الدين، كذا أو لا؟ تبديلهم، التبديل الذي أحدثه النصارى في دينهم، التبديل الذي أحدثه النصارى في دينهم، يزعمون وحتى ما عندهم من الشرك يزعمون أنه لا يناقض الدين. إيش معنى لا يناقض الدين؟ إيش معنى العبارة دي؟ يعني يمت للدين بصلة. كيف يمت للدين بصلة؟ يعني من حول أدلته، كذا ولا لا؟ هذا معنى يتبعون ما تشابه منه. لاحظ هنا، يعني يحاول كل صاحب بدعة في الأديان الأخرى أو الشركيات والانحرافات الكبيرة التي حدثت في العالم الإسلامي، كل واحد يريد يغطيها بالدين، لاحظت؟ ولذلك ذكر بعض المحققين أنه ليس أحد هناك في الأرض ينسب نفسه إلى الكفر صراحة، ما أحد، بل مشرك العرب أنفسهم كما تعلمون ردوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الحق، وماذا قالوا؟ قالوا نحن أتباع إبراهيم، واليهود ادعوا أن إبراهيم معهم كما سبق معكم، والنصارى ادعوا أن إبراهيم معهم. فما ذكره المصنف من التحذير من طريق الزائغين هو من أوجب الواجبات، إذ لا يتضح التوحيد وما يضاد من الشرك إلا بذلك، لأنهم يلبسون على الناس دينهم. طيب اقرأ بارك الله. فهل يمكن حصر مآخذها أو لا؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق بالراسخين، وهي قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة، وأن للباطل طرقا متعددة لا واحدة، وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص. وهكذا الحديث المفسر للآية، وهو قول ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية. طيب، هذه الآية سبق الكلام في تفسيرها، لكن السؤال هنا: الآية هذه حددت طريقا واحدا للراسخين، وحددت طرقا محددة للزائغين، أو أنها لم تحدد طرقا محددة للزائغين؟ حددت للزائغين، حددت طريقا واحدا أو طريقين أو ثلاثة؟ أيوة. إذن للزائغين لم تحدد، بل أطلقت الكلام في السبل. لاحظ هنا المقابلة بين لفظين هنا، الأول: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل. السبل هنا جمع أو لا؟ جمع غير محدد. وهنا في آخر الآية: وتفرق بكم عن سبيله، محدد أو لا؟ فلا بد أن تتعلم صفات الراسخين حتى تعرف سبيلهم الواحد الذي يوصل إلى الجنة، الذي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. سبل الزائغين لا تنحصر، ما يمكن تعدد، ما يمكن تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة خمسين، ما يمكن. ولذلك المصنف هنا أجاب على سؤالي أو لم يجب، فقال: فهل يمكن حصر مآخذها أو لا؟ يمكن. بماذا أجاب؟ بالنفي ولا بأي شيء أجاب؟ بالنفي. قال: لا يمكن حصرها. إذا لم يمكن حصرها، لا يمكن حصر مآخذها، لا يمكن أن تحصر الطرق التي تتلون في أفكار الناس وطريقتهم في الاستنباط، ما يمكن حصرها. والسبب في ذلك أن الانحراف يتجدد في البشرية، الانحراف يتجدد في البشرية، فكلما ضلت عن التوحيد وبعدت عن الشريعة ماذا تصنع؟ تحدث لها طرقا، هذه الطرق غير محددة. فمثلا إذا تركت التوحيد وجاءت إلى الشرك، الشرك صورة واحدة ولا صور غير محددة؟ غير محددة. عبدوا حجرا، عبدوا شجرا، عبدوا ملكا، عبدوا رسولا، كذا. يجي قوم آخرين يعبدون دواب مثل ما يعبدون البقر، يجي قوم آخرون يثلثون في الآلهة، يقولون ثلاثة، ناس يقولون سبعة. لا، محددة؟ ليست محددة. المخالفون عن الشريعة لهم طريق محدد؟ هذا القانون الفرنسي، هذا القانون البريطاني، هذا القانون الروماني، هذا القانون الفلاني، وهكذا. ما لا تنتظم، لا يمكن أن تقول أحددها وأصفها بطرق محددة، هي طرق لا تنتهي. لماذا؟ لأن انحرافات البشرية تتغير من عصر إلى عصر، لكن ترجع إلى أصلين: مخالفة التوحيد ومخالفة الشريعة. هذا الضابط، مخالفة التوحيد ومخالفة الشريعة. ولذلك يمكن للمصنف أن يقول: طريقة الزائغين هي ما خالفت طريقة الراسخين، مثل ما تقول مسائل الجاهلية ما خالف إيش؟ الإسلام، وهكذا. هذا ضابط عام، ولعل المصنف يشير إلى شيء منه. نعم، اقرأ بارك الله. ففي الحديث أنها خطوط متعددة غير محصورة بعدد، فلم يكن لنا سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل، ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من جهة العقل أو الاستقراء. أما العقل فإنه لا يقضي بعدد دون آخر، لأنه غير راجع إلى أمر محصور. ألا ترى أن الزيغ راجع إلى الجهالات، ووجوه الجهل لا تنحصر، فصار طلب حصرها عناء من غير فائدة. وأما الاستقراء فغير نافع أيضا في هذا المطلب، لأن لما نظرنا في طرق البدع من حيث نبتت وجدناها تزداد على الأيام. لاحظ بارك الله فيك، أحسنت، لاحظ هنا، يعني هو فرض أن يبحث مثلا عن طريق النص الشرعي، هل يمكن حصر مآخذ واستدلالات الزائغين؟ قال ما يمكن، ليس عندنا نص يفيد ذلك. قال نرجع إلى العقل، قال العقل يبين أن الجهالات لا تنتهي، وهذا أمر مشاهد، إذا فكرت في البشرية فإن جهالاتها لا تنتهي. قال نتتبع الاستقراء، الاستقراء ما هو؟ تتبع الحالات، يعني يتتبع الحالات في العصر، يجي مثلا في عصر الجاهلية الأولى يقول أنا أبا أعرف كيف انحرف هؤلاء الناس، كيف انحرف النصارى، كيف انحرف اليهود، كيف انحرف عباد القبور، كيف انحرف الذين تحكمون إلى الكهان والطواغيت، يريد أن يبحث، يقول ممكن نحدد مثل هذه الأمور، لكن يقول لما جئنا وجدناها تزداد مع الأيام، يمكن التحديد أو لا؟ ما يمكن التحديد. لاحظت الآن؟ يعني يعيد المثال مرة أخرى، ممكن أناس متخصصون في البحث يأتون في عصر معين ويدرسونه دراسة كاملة، مثل عصر الجاهلية قبل مجيء الإسلام، ويدرس أهم العقائد والانحرافات ومسالك الزائغين في ذلك العصر، فيجمعها في كتاب، حددها، يظن أنه حددها، يمكن يكون يحدد أكثرها صحيح، لكن يبقى شيء ليس في منظوره، ما يستطيع أن يحدده. لكن لو سألته وهو يكتب الكتاب في ذلك الحين، تقول هل استكملت طريق الزائغين؟ بأي شيء سيجيبك؟ إن قال نعم فسيرد عليه يقول المصنف ستأتي أزمنة وأوقات تزيد في هذه الطرائق، فهل يطلع على الغيب؟ ما يستطيع، فإذا لا يمكن أن يحددها. يعني قبل مثلا 6 قرون أو 8 قرون كانت هناك طرق للزائغين كثيرة، الإرجاء، الخوارج، المرجئة، كان هناك أيضا بعض عبادات القبور، التصوف والخرافة. لكن لو جاء الإنسان قال أنا سأحدد هذه الأمور، تحاكم التتار إلى الياسق كما في فتوى ابن كثير، هذا من طرق الزائغين، إحداث أحكام تخالف الشرائع، إذا جاء وقال أنا أحدد هذه الطرق، طرق الزائغين، ويقول أنا استطعت أن أحددها، هل يستطيع أن يحدد طرق الزائغين التي في الآية؟ يستطيع؟ طيب ماذا يصنع بكتابه لو جئنا بكتابه في هذا العصر؟ نقول قد أحسن في أمور كثيرة في العصر الذي هو فيه، كذا ولا لا؟ لكن وين يضعه؟ هل يدري أنه سيأتي زمان تخرج فيه العلمانية؟ وهي أقسام، حتى العلمانية نفسها علمانية ترفض الدين مطلقا مثل العلمانية الأوروبية، وعلمانية مثل العلمانية اللي نقلت إلى العالم الإسلامي حتى يقبلها الناس بالتدريج تسمى علمانية متدينة، علمانية يعني لا ترفض الدين ولكن تعزل شرائعه وأحكامه عن أكثر واقع المسلمين. من كان يتصور أن المذاهب الجديدة ستأتي وسيحدث تقسيم في داخل المذاهب، فالذي كتب هناك يتصور هذه الطرق الجديدة للزائغين؟ يتصور هذا؟ ما يتصور هذا. قس على ذلك المذاهب الأخرى الجديدة في هذا العصر، فحقا أنه لا يمكن أن تنحصر. لماذا؟ لأن البشرية مع الأزمان بقدر ما تبتعد عن التوحيد، شوف، وبقدر ما تخالف عن الشريعة، بقدر ما تخالف هذه الأمة عن التوحيد وبقدر ما تخالف عن الشريعة، يحدث فيها طرائق للزيغ والميل عن الحق، لأن الذي يضبطها ما هو؟ التوحيد الذي يثبتها مع الخط المستقيم، إذا خالفت عنه دخلت في طرق الزائغين وهي كثيرة، والتي تثبتها الشريعة، فإذا تركت الشريعة بدأت تدخل في طرق الزائغين. ومع الأيام حتى البشرية الأخرى فإنها تحدث من طرق الزيغ ما لا يمكن يتصوره إنسان، فإذا لا يمكن أن تنحصر، ما يمكن أحد أن يحصرها. اي نعم. لكن لا يقول القائل فإذا كيف نحذر منها؟ ما دامت ما تنحصر كيف نحذر منها؟ من لا يستطيع يجاوب على هذا الجواب؟ تفضل ارفع صوتك. نحدد أصولا لها، أحسنت، وهذا جواب المصنف. المصنف قال نحدد أصول إجمالية لها، إجمالية. طبعا هناك أصول تحدد إجمالية في داخل الأمة، وهناك أصول تحدد في خارج الأمة. فاللي في خارج الأمة الكفر الأكبر، هذا أصل من أصول الزائغين، ولا ريب أن الذين خالفوا التوحيد من النصارى وغيرهم زاغوا وبدلوا ما في كتبهم. وفي داخل الأمة هناك أصول ممكن تحديدها، هناك أصول يمكن تحديدها، والمقابلة بين طريق الراسخين وطريق الزائغين. فإذا عرفت طريق الراسخين فإنما يخالفه طريق الزائغين، كما إذا عرفت التوحيد فإنما يخالفه هو الشرك، وإذا عرفت الأحكام الشرعية فإنما يخالفها هي الأهواء. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أي نعم. طيب ولا يأتي زمان إلا وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث إلى زماننا هذا، وإذا كان كذلك فيمكن أن يحدث بعد زماننا استدلالات أخرى لا عهد لنا بها فيما تقدم، لا سيما عند كثرة الجهل وقلة العلم وبعد الناظرين فيه عن درجة الاجتهاد، فلا يمكن إذن حصرها من هذا الوجه. ولا يقال إنها ترجع إلى مخالفة طريق الحق، فإن وجوه المخالفات لا تنحصر أيضا، فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكننا نذكر من ذلك أوجها كلية يقاس عليها ما سواها، فمنها اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها. هذا هو الأمر الأول أو الأصل الأول من أصول الزائغين، يعني يتبعون الباطل الشرك والاعتقادات الفاسدة والمخالفات عن الشريعة، ويتبعون ويقولون نحن نتبع الحق. إذا قلت أين الحق؟ قال هذا حديث. فلما تفتش في أحاديثهم تجدها ماذا؟ أحاديث واهية وأحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما يكون في العقائد يكون في الأحكام. إيه نعم، اقرأ بارك الله. كحديث الاكتحال يوم عاشوراء وإكرام الديك الأبيض وأكل الباذنجان بنية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه وما أشبه ذلك. طيب، يعني هنا اللي يمكن الوقوف عنده هو الأول، وحديث الاهتزاز عند السماع، عند سماع الذكر. أما الأصل الأول فهو للتشيع، أنتم تعرفون أنهم من أحاديثهم الموضوعة ما كذبوه على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال علي وصي الله، أنا نبي الله وعلي وصي، فأصبح هذا عند القوم دينا وعقيدة يحيون عليها ويموتون عليها. لكن هي على أي أساس مبنية؟ على حديث موضوع، على حديث موضوع. وأما الأمر الثاني فهو عند أهل التصوف، وما أحدثوه من السماع البدعي، ما أحدثوه من السماع البدعي، فإنهم كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز حتى عند السماع حتى سقط الرداء عن منكبيه. قال المحققون وهي موضوعات تجدها مفصلة في كتب الموضوعات ومشتارة على سنة الناس، أي أهل السنة هنا بيّنوا هذه الطرق التي تؤدي إلى الزيغ، وهي جعل أحاديث موضوعة وأحاديث واهية أساسا في العقائد وأساسا في توجيه أمر الناس، فإن العامي يظن أن هذا الحديث صحيح فيتخذه دينا ويعبد الله عز وجل به، ويظن أنه بذلك يتبع الحق والهدى، ولا شك أن هذا من أعظم أنواع الضلال والعياذ بالله. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. فإن أمثال هذه الأحاديث على ما هو معلوم لا يبنى عليها حكم ولا تجعل أصلا في التشريع أبدا، ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ في نقل العلم، فلم ينقل الأخذ بشيء منها عمن يعتمد به في طريقة العلم ولا طريقة السلوك. يقول أن هذه الأحاديث لم تثبت عن الصحابة ولم تثبت عن التابعين ولم تثبت عن الأئمة المعتبرين، يعني لم تثبت عن الراسخين في العلم. من أين جاءت إذن؟ من الزائغين. لماذا أحدثوها؟ يبتغون الفتنة، يبتغون الفتنة. وهذا الإحداث جاء في عصور من عصور الإسلام، جاء فيه أمر غريب، ليس في أمور العقائد والأحكام، حتى في كثير من الأمور التي كان يتجر بها بعض السفلة والجهلة والمغرضين، فإنه إذا أراد أن يتجر بتجارة ليروجها عند الناس وضع فيها أحاديث موضوعة، كما صنع كثير من الزنادقة، يضعون في بعض التجارات حتى يروجوها للناس يضعون فيها أحاديث موضوعة. ولعل هذا أيضا مما أشار له المصنف فيما سبق. أي نعم. وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن لإلحاقه عند بعض المحدثين بالصحيح، لأن سنده ليس فيه من يعاب بجرحه، متفق عليه. يعني هنا يقول العلماء يعملون بالحديث الصحيح وبالحديث الحسن على ما درستم في مصطلح الحديث، وسيأتي شيء من بيان الفروق بينهما، لأنه سيذكر كلام الإمام أحمد بأنه كان يأخذ بالحديث الضعيف، هذه إطلاقات موجودة عند السلف، لكن يقصدون بالحديث الضعيف الحديث الحسن. فإذا الراسخون في العلم لا يعملون إلا بحديث صحيح استكمل شروطه، سواء كان كما سيأتي معكم في قوة الضبط وهو الحديث الصحيح، أو ما خف ضبطه ويلحق بالصحيح لأنه صحيح لذاته صحيح لغيره، أو كان من الحديث الحسن الذي حسن لغيره. فعلى كل حال كلها قد استوفت الشروط، فما لم يستوف شروط الصحيح ولا شروط الحسن عند المحدثين فإن الراسخين لا يجعلونه أصلا ولا يوجهون به الناس في العلم ولا يتخذونه دينا ولا شريعة. أي نعم. وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل ليس إلا من حيث ألحق بالصحيح، في أن المتروك ذكره كالمذكور والمعدل. ما هو الحديث المرسل؟ ما هو الحديث المرسل؟ تفضل. هو الذي سقط منه الصحابي. فإذا هذا لا يخالف القاعدة السابقة، لأنهم يأخذون بالحديث الصحيح والحديث الحسن، وهو ما تحققت فيه شروط الصحة، ما تحققت فيه شروط الصحة، ومنها اتصال السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي ما اتصل السند، كذا ولا لا؟ السند لم يتصل لأنه سقط منه رجل، لكن لما كان الرجل هو الصحابي فإنه لا يضر. لماذا؟ لأن أحسن، لأن الصحابة عدول. فإذا هو كالمعروف، كالمعروف حكما. أي نعم. فأما ما دون ذلك فلا يؤخذ به بحال عند علماء الحديث، يعني ما دون الصحيح والحسن الذي استوفى الشروط وما دون المرسل بهذا الشرط المذكور، فلا يأخذ به العلماء الراسخون. فعلى هذا إذن لا يأخذون بالأحاديث الواهية ولا الأحاديث الضعيفة، فيقابل طريق الراسخين، يقابل طريق الراسخين طريق إيش؟ طريق الزائغين. فهم ضدها ما هو؟ أنهم لا يعملون بالأحاديث الصحيحة فيما يخالف بدعهم وأهواءهم، ولا بالأحاديث الحسنة فيما يخالف بدعهم وأهواءهم، بل يعمدون إلى الأحاديث الواهية والموضوعة فيجعلونها دينا لهم وللناس. أي نعم. ولو كان من شأن أهل الإسلام الذابين عنه الأخذ من الأحاديث بكل ما جاء عن كل من جاء لم يكن لانتصابهم للتعديل والتجريح معنى. يعني يقصد هنا لو كان العلماء يأخذون من الأحاديث بدون ضابط وبدون قيد لما كان هناك فائدة لأبواب عظيمة في علم الحديث، وهي الجرح والتعديل، لكنهم جرحوا وعدلوا ووضحوا وعرفوا من تصح روايته وتقبل ومن ترد روايته. نعم. مع أنهم قد أجمعوا على ذلك، ولا كان لطلب الإسناد معنى يتحصل، فلذلك جعلوا الإسناد من الدين، ولا يعنون حدثني فلان عن فلان مجردا، بل يريدون ذلك لما تضمنه من معرفة الرجال الذين يحدث عنهم، حتى لا يسند عن مجهول ولا مجروح ولا متهم إلا عن من تحصل الثقة من تحصل الثقة بروايته، لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير ريبة أن ذلك الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لنعتمد عليه في الشريعة ونسند إليه الأحكام. والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم. فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟ نعم، الحامل على اعتمادها في الغالب إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع. أي نعم، يعني المصنف هنا يشير إلى أن الهوى المتبع هو الذي حملهم على اتباع الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والشبهة التي وقعت عليهم في دينهم، والشبهة التي وقعت عليهم في عقائدهم. ولذلك من فضل الله على أهل السنة أنهم يبينون التوحيد ويوضحونه ويكشفون الشرك وخطر الانحرافات التي تخالف التوحيد وتخالف الشريعة، فتتضح وتتضح المعاني الإسلامية عند الناس. وإذا اتضحت لا يقبلون الأحاديث، لا تنتشر فيهم الأحاديث الموضوعة ولا المكذوبة والواهية. لكن الذي لا يقوى علمه أو في منطقة لا ينتشر فيها العلم أو لا يكون له صحبة من أهل العلم أو عند حدوث غربة الدين، فإنها تنتشر المفاهيم الفاسدة، والمفاهيم الفاسدة مبنية على أدلة غير صحيحة، مبنية على علم غير صحيح. إيه نعم. وهذا كله على فرض ألا يعارض الحديث أصل من أصول الشريعة، وأما إذا كان له معارض فأحرى ألا يؤخذ به، لأن الأخذ به هدم لأصل من أصول الشريعة، والإجماع على منعه إذا كان صحيحا في الظاهر، وذلك دليل على الوهم من بعض الرواة أو الغلط أو النسيان، فما الظن به إذا لم يصح؟ بارك الله فيك. هنا المصنف أشار إلى الأحاديث الصحيحة وأشار إلى الحديث الضعيف. ما هو تفسير الحديث الضعيف؟ ما هو الحديث الضعيف عند المتأخرين؟ ما هو الحديث الضعيف في مصطلح الحديث؟ تفضل. أحسنت، هو الذي لم تكتمل فيه شروط الصح، لم تكتمل فيه شروط الحديث الصحيح، وأيضا هو هذا، أنه لم تكتمل فيه شروط الحديث الصحيح ولا شروط الحديث الحسن، ولا شروط الحديث الحسن. ما أشار إليه المصنف هنا يبين أن العلماء بيّنوا ووضحوا ووضعوا أسسا لبيان الحديث الصحيح وبيان الحديث الحسن وبيان الحديث الضعيف، بل ووضعوا كتبا كثيرة في بيان الأحاديث الموضوعة التي انتشرت بين الناس، التي انتشرت واشتهرت بين الناس. ولهذا وصلوا إلى قاعدة عظيمة، وهي أن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بشروط الصحة. ما هي شروط الصحة؟ من يذكرها؟ اتصال السند والضبط والعدالة وسالم من الشذوذ والعلة. فإذا اجتمعت هذه الشروط كما سيأتي معكم في الحديث الصحيح وفي الحديث الحسن، فإن العلماء يعلمون أن هذا الحديث قد روي بطريق صحيح، بطريق موثوق عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيبنون على ذلك دينهم. وما سوى ذلك يتبين لهم إما أن يكون ضعيفا، وأسباب الضعف كثيرة فلا يأخذون به. وعلى هذا فحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتصور أن يكون معارضا لأصل من أصول الشريعة. لاحظتم هذا المعنى؟ فتنبه لهذا المعنى. ما الدليل على ذلك؟ نفي المعارضة. أحسنت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي لو كان هذا القرآن، لو كان هذا العلم الذي أنزله الله على الناس، الوحي يشمل ماذا؟ أجمل الكتاب والسنة. فشيء صح نقله عن الوحي، عن القرآن والسنة، فهو من عند الله، فلا يمكن أن يكون متناقضا، فلا يمكن أن يكون متناقضا. قد يقع التناقض في ذهني وذهنك، أو ذهن العالم قد يقع، لأن هذا من خطأ الاجتهاد. يظن الإنسان أن حديث مثلا في صحيح البخاري يناقض مثلا آية، أو يظن بعض الأحيان أن هناك آيتين يختلف معناهما، لكن عن طريق الجمع والترجيح والتفسير والبيان يرتفع الإشكال. فما يرد على الإنسان من ظن التناقض ليس بالضرورة أن يكون هناك تناقض، كذا ولا لا؟ لأن الإنسان قد يجهل، لكن الجزم واليقين ما هو؟ قول الله. شوف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إيش معنى الآية؟ أي فلما كان من عند الله فإنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تناقض، كتاب أحكمت آياته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا، يشير إلى لسانه، إلا الحق. فإذن هذا الحق وهو الكتاب والسنة، الكتاب من عند الله وما صح من السنة لا يمكن أن يكون فيهما التناقض. قد يقول إنسان: يا شيخ، فيه مسائل عند الناس اختلفت عليهم. يقول: اختلفت بسبب حد علمهم، هذا مبلغهم من العلم. الإنسان قد يقع في توهم التناقض، بل قد يقع بالجهل بالنص كله، كذا ولا لا؟ كما ورد في أسباب الخلاف عند العلماء، العالم قد يجهل النص في بعض الأحيان، وقد يتوهم التعارض. لكن في حقيقة الأمر ليس هناك تعارض، وإنما التعارض يرد على ذهن المكلف ويرفعه العلم. إيه نعم، اقرأ بارك الله. على أنه قد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: الحديث الضعيف خير من القياس، وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح، لأنه قدمه على القياس المعمول به عند جمهور المسلمين، بل هو إجماع السلف رضي الله عنهم، فدل على أنه عنده أعلى رتبة من العمل بالقياس. هذه هنا يذكر المصنف شبهة، يقول: قد يحتج بعض أهل الزيغ فيقولون: من السلف من عمل بالحديث الضعيف، فلماذا تمنعون من ذلك؟ لماذا تمنعون، لماذا تجعلون هذا العمل بالأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة، لماذا تجعلون العمل بالأحاديث الموضوعة من أسباب الزيغ؟ وهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة يقول: الحديث الضعيف خير من القياس، أي يقدم الحديث الضعيف على إيش؟ على القياس. هذه شبهة تحتاج وإشكال، يحتاج إلى جواب أو لا؟ طيب، اقرأ جواب المصنف. والجواب عن هذا أنه كلام مجتهد يحتمل في اجتهاده الخطأ والصواب، إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر وإن سلم، فيمكن حمله. يعني ابتدأ بطريقة معينة يستعملها بعض العلماء في المناقشة، فيقول: أولا، نحن ممكن ما نناقش هذا الموضوع أصلا، لأنه كلام عالم يحتمل الخطأ والاجتهاد وليس بمعصوم، فكأنك أنت ما عرضتني بنص، إنما عرضتني بكلام فلان أو فلان، ها؟ فلنفرض أنه خطأ فلا يلزمنا ولا يلزمك. لاحظت كذا؟ هذا جواب من الأجوبة، يعني كأنه يقول: أنت لم تحتج علي بنص شرعي، احتججت علي بكلام أحمد، وكلام أحمد كلام مجتهد يحتمل الخطأ والصواب وليس بقاطع في العذر، فأنت لم تحتج علي بحجة قوية، فإذا لا يلزمني هذا الكلام، وأنت أيضا لا يصح لك أن تتبعه. لاحظت هذا؟ هذا إذا سلم إيش؟ أن كلام الإمام أحمد على ظاهره أنه فعلا قصد أن الحديث الضعيف، أي الذي لم يستكمل شروط الصحيح والحسن، أنه يعمل به. يقول: لو سلم هذا فهو كلام مجتهد، والمجتهد ليس بمعصوم، وكلامه ليس بحجة لا علي ولا يجوز لك أنت أيضا أن تتبعه. هذا الطريق الأول للجواب. طيب، وإن سلم، وإن سلم فيمكن حمله على خلاف ظاهره لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد، فيجب تأويله على أن يكون أراد به الحسن السند وما قاربه. مش معنى وإن سلم؟ سلم قوله. إذا قبلنا الاستدلال به يقول، ورأينا أن كلامه على ظاهره، فنحن نناقش كلامه، فيقول: فيمكن حمله على خلاف ظاهره. الحمل على خلاف الظاهر يحتاج إلى دليل أو لا؟ ولا تحكم؟ يجوز أن يكون تحكم ولا لابد له من دليل؟ أنت لما تفسر الكلام تفسره بدليل ولا تفسره من عندك على هواك؟ إذن لا تستطيع تفسر كلام الإمام أحد على هواك، تفسره بدليل. ما هو الدليل الذي اعتمده المصنف؟ الإجماع، أحسن، الإجماع على اطراح الحديث الضعيف عند السلف. إذن وش يقصد به الإمام أحمد هنا؟ يقصد به الحسن السند. هل هناك شيء يؤكد هذا المعنى؟ أحسنت. أن في فترة الإمام أحمد ومن قبله كانوا يسمون الحديث الحسن الذي نزل عن مرتبة الصحيح كانوا يسمونه ضعيفا، أي فيه ضعف عن الصحيح. يعني ممكن يجيك اثنين أقوياء تقول هذا أضعف من هذا، ما معنى أن هذا ضعيف؟ قوي، لاحظ، لكن هذا أقل في القوة من هذا. ما هي شروط الحسن؟ من يعيدها مرة أخرى؟ شروط الحديث الصحيح حتى تعرفون أن كلاهما قوي لكن أحدهما أضعف من الآخر. تفضل. الاتصال والضبط والعدالة والسلامة من الشذوذ والعلة. والسلامة من الشذوذ والعلة. طيب الصحيح لغيره، ها؟ من يذكر شروط؟ تفضل. نفس الشروط لكن خف ضبطه، خف ضبطه لكنه ضابط، ضابط. يعني مثلا الذي يحفظ 1000 حديث، لو قلت أن في أمة من علمائها من يحفظ 1000 حديث تكاد تصدق بهذا؟ لكن هكذا ثبت. الإمام أحمد جمع المسند اللي هو كم؟ 40,000 حديث، جمعوا من كم؟ من 1000. فالأمة فيها حفاظ يحفظوا إلى 300,000. أنا وياك ما نصدق لأن يدوب نحفظ شيئا قليلا، لاحظ. فالذي يحفظ 500,000 هل هو في الضبط مثل الذي يحفظ 100,000؟ ذاك أقوى، ومع ذلك فهذا قوي وهذا قوي، لاحظ. فهذا معنى خف ضبطه. طيب الحسن لغيره، ها؟ شروط الحسن لغيره، لأن هنا أطلقوا على الحسن، إيش أطلقوا عليه؟ سموه ضعيفا أي أخف. شروط الحسن لغيره من يذكرها؟ نفس الشروط ولا تختلف؟ شروط الحسن لذاته أيضا يشترك مع الصحيح لغيره في أنه خف ضبطه، لاحظ، لكن لم يروى من طريق آخر مثله أو أقوى منه. يعني ما في حديث يقويه، لكنه حديث صحيح متصل السند، عدل رواته، ضابطون، بس ضبطه أخف، ليس فيه شذوذ ولا علة، نفس المعنى. طيب الحسن لغيره، هذا هو الذي يسميه الإمام أحمد ويسمونه علماء الحديث قبل الترمذي، ماذا كانوا يسمونه؟ يسمونه الحديث الضعيف، يسمونه الحديث الضعيف. فالحسن لغيره هو الضعيف الذي تعددت طرقه، له أكثر من طريق، هذا طريق يرويه وهذا طريق آخر برواية هذا الحديث، وليس سبب الضعف فسق الراوي، يعني لم تنتفي العدالة من الشروط، شروط الصحة، من شروط الصحة ما هو العدالة ولا لا؟ لم تنتفي العدالة، فلم يثبت فسق الراوي ولا كذبه ولا اتهامه بالكذب، ولا كذبه ولا حتى اتهامه بالكذب. وعلى هذا فإن الحسن لغيره تعددت طرقه فقوى بعضها بعضا، فهو حديث صحيح، فهو حديث صحيح، رواته عدول، ليس أحد منهم متهما بالكذب، ويوصل ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي ومتصل أيضا. فعلى هذا هذه المراتب فيها قوي وفيها أدنى، فسموا الأدنى العلماء قبل الترمذي من علماء السلام، ماذا سموه؟ سموه الضعيف. المتأخرون سموا القوي الذي في أعلى القوة والذي خف ضبطه، سموه الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، وخصوا اسم الضعيف بأي شيء؟ بما اختلت فيه، أحسنت، بما اختلت فيه شروط الصحة وشروط الحديث الحسن. فإذا قول الإمام أحمد كقول غيره من قبل الترمذي، الحديث الضعيف خير من القياس، يقول الحديث الذي اتصل وتحققت فيه شروط الصحة من الاتصال ومن العدالة ومن السلام ومن الشذوذ والعلة، لكنه أضعف من حيث الضبط وله طرق أخرى تؤيده، يقول هذا عندي أحسن من أن أشتغل بالأقيسة وأقيس نصا مسألة على مسألة، بل أعمل بهذا الحديث. فإذا لا يقصد الأحاديث التي لم تتحقق فيها شروط الصحة ولم تتحقق فيها شروط شروط الحديث الحسن، وهي التي اعتمدها أهل الأهواء عمدة لعقائدهم، لكثير من عقائدهم وأحكامهم. هذا قبل، لعل الإخوان في خارج المسجد ينتظرون الجواب على هذا السؤال. يقول السائل: هل يستمر الدرس أثناء هذه الفترة أم أنه سيتوقف إلى عطلة الصيف؟ ما رأيكم؟ أن هذه الأيام أيام اختبارات. يقف هذه الفترة إلى أن تنتهي الاختبارات. ماذا ترون؟ توقف؟ طيب، لعل هذا إن شاء الله يكون أرفع المشقة، تتفرغون لأبنائكم، ثم إن شاء الله يعود الدرس بعد انتهاء أيام الاختبارات. تنتهي الاختبارات أظن يوم 16/2. طيب، أول أسبوع للدرس بعد الاختبارات 21. إذن إن شاء الله يبدأ الدرس إن شاء الله بمعونة الله وتوفيقه بعد انتهاء الاختبارات، أي في اليوم 21 إن شاء الله تعالى. طيب، اقرأ بارك الله فيك، نكمل المقطع هذا. فيجب تأويله على أن يكون أراد به الحسن السند وما قاربه على القول بإعماله، أو أراد خير من القياس لو كان مأخوذا به، فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلا حتى رد به الأحاديث. قد كان رحمه الله تعالى يميل إلى نفي القياس، ولذلك قال: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فخرج بيننا. أو أراد بالقياس القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ففضل عليه الحديث الضعيف وإن لم يعمل به. وأيضا فإذا أمكن أن يحمل كلام أحمد على ما يسوق لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة. أحسن، يعني هنا بدأ بالطريقة في المناقشة بصورة معينة في بداية الكلام، ثم انتهى بنفس الصورة، قال: كلام مجتهد وكلام المجتهد ليس بمعصوم، فلا يلزمنا ولا جزرك أن تأخذ به. هذا إذا كان معناه الأخذ بحديث لم تتحقق فيه شروط الصحة ولم تتحقق فيه شروط الحديث الحسن، حتى لو قال الإمام أحمد ذلك لا يلزمنا، لأنه مخالف للقواعد الشرعية. ثم قال أيضا: فإذا أمكن أن يحمل كلام الإمام أحمد على ما يسوغ، أي على طريقة السلف قبل الترمذي، فنحمله على ذلك، وإن لم يصح الاعتماد عليه في معارضة، فإذا أمكن، فإذا لم يمكن حمله. لو جاء واحد قال: أنا ماني مقتنع بالحنبل اللي تقولون هذا، أنه قبل الترمذي كان العلماء يقسمون الحديث ويسمون الحديث الحسن الذي تحققت شروطه وخف ضبطه ويسمونه ضعيف، يقول: أنا ماني مقتنع بالكلام هذا. يقول: إذا لم تقتنع بهذا الكلام فكلام الإمام أحمد لا يلزمك. لاحظت؟ لا يجوز لك أن تعتمد على كلام إمام ليس، وهذا الكلام معارض للقواعد الشرعية. لماذا؟ لأن الحديث الضعيف الذي لم يستكمل شروط الصحة والشروط الخمسة ولا شروط الحسن لغيره، لا أحد يعمل به، لا الإمام أحمد ولا غيره. فإذا أبيت فقلت: لا، الإمام أحمد يقول كذا، يقال لك: كلام الإمام أحمد لا يصلح أن يكون نصا تقيد به القواعد العلمية الصحيحة. الجواب الثاني، وهو الجواب العملي الحقيقي، أن الإمام أحمد لا هو ولا غيره من السلف يقصدون بالحديث الضعيف الذي لم تتحقق فيه شروط الصحة ولا شروط الحسن لغيره، وإنما يقصدون ما خف ضبطه مع اتصاله بطريق الرواة العدول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كل العلماء يستدلون به، وليس هو الحديث الضعيف الذي لم تتحقق فيه شروط الصحة التي يستدل بها أهل الأهواء. أما قوله عن خروج الشافعي بينهما، يشير إلى الخلاف الشديد الذي وقع بين أهل الرأي وأهل الحديث. والمقصود بأهل الرأي من كان في العراق من علماء الحنفية وغيرهم، والمقصود بأهل الحديث من كان في الحجاز من أهل مكة والمدينة من علماء الحديث، وكانت هناك مسائل يختلفون فيها، فخرج بينهم الإمام الشافعي، خرج بكتابه الرسالة فألفه وبين الحجة في تثبيت خبر الواحد، ونصر بذلك علماء الحديث، ونصر بذلك علماء الحديث، وبين أن حديث الخبر الواحد إذا نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بالشروط الصحيحة فإنه حجة في دين الله. ثم بعد ذلك بين القياس الصحيح متى ما يكون، فدخل بينهما ووضح كثيرا من السنة ونصرها، ولذلك امتدحه الإمام أحمد في هذا المقام رضي الله عن الجميع، ووفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. ونشير إلى بعض الأسئلة أو جميعها بحسب ما تيسر. يقول السائل هنا: كيف يمكن الجمع بين قولكم لا يمكن تحديد طرق الزائغين وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي إلى 72 أو 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ من يذكر الجواب على هذا؟ أحد يستطيع منكم يجيب على هذا؟ مضى معكم هذا البحث في أول الكتاب، فمن يستطيع أن يجيب عليه؟ الحصر هنا المقصود به الحصر الكامل، وإلا يعني مثل قول الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة، هل المقصود 70 مرة بالعدد ولا مقصود به التكثير على لغة العرب؟ هذا تفسير من تفسير الحديث. الأمر الثاني أن هذا تحديد أيضا إن كان على سبيل الحصر ففي الجملة، وإلا ليس على سبيل التفصيل. ثم هناك فرق حدثت في العصور المتأخرة تنتسب إلى الإسلام وهي من طرق الزائغين، كالمذاهب الفكرية التي انتسب إليها كثير من المسلمين في العصر الحاضر، فالتحديد الذي في الأحاديث هو تحديد بالجملة ليس تحديد بالحصر، كأن يقال الفرقة الفلانية أو المسمى الفلاني أو العصر الفلاني أو الطوائف الفلانية، وإنما هو تحديد بالجملة بالصفات العامة. لكن من حيث الحصر، من حيث العدد، ومن حيث الكلام في جميع العصور، فهذا فعلا لا يمكن حصره. وهناك سؤال آخر أيضا مثله، يقول: أليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة تحديد لفرق الزيغ؟ هذا أيضا مثل السؤال الأول، وقد حاول بعض علماء الفرق، العلماء أقصد العلماء من أهل السنة الذين كتبوا في الفرق، حاولوا أن يجمعوا هذه 73، فجمعوا 4 فرق وهي الخوارج المعتزلة والشيعة، الخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة، ثم وجدوا تقسيمات في داخل هذه الفرق، بعضها إلى حوالي 20 قسما، ثم جمعوا 4 فقاربت بين 70 و80، فحاولوا أن يجمعوا هذا التقسيم. لكن المصنف يتكلم هنا في تحديد الفرق أو في طريقها ومآخذها في الاستدلال والتفكير. أي شيء يتكلم المصنف؟ في طريقها في التعامل مع النصوص وفي طريقها في التفكير، فهذا لا ينحصر، فهذا لا ينحصر، وهو ما يقصد المصنف إلى بيانه. وهذا أيضا سؤال ثالث في نفس الموضوع: ألم يحدد النص الشرعي الطرق التي تفترق عن الإسلام؟ والجواب كما في الآية أن النص الشرعي لم يحدد الطرق، وإنما هناك تحديد للفرق بالجملة، أما الطرق فماذا قال الله عز وجل؟ وأن هذا سبيلي مستقيما، فوصف السبيل بماذا؟ بصفة واحدة: وأن هذا سبيلي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فجعل الصراط واحدا وجعل سبيل الله واحد، وهو التوحيد والاستقامة على الشرائع، هذا هو سبيل الله، التوحيد والمخالفة عن الشرك والاحتكام إلى هذه الشريعة الربانية، هذا هو سبيل الله. وما سواه ماذا سماه الله عز وجل؟ ماذا سماه الله؟ سماها السبل، على سبيل الحصر ولا على سبيل الإطلاق؟ فإذا لا تنحصر. ففرق بين 3 أمور: بين تحديد الفرق من حيث الإجمال وهذا أيضا موضوع بحث عند العلماء، وبين الكلام عن طرقهم وتفكيرهم، فهذه لا تنحصر. والأمر الثالث ما هو؟ الطرق التي يحدثونها في الناس، الطرق التي يحدثونها في الناس، والمقصود بالطرق الشرك والمخالفة عن الشرائع، فإن هذا لا ينحصر. ومن درس التاريخ سابقا، ومن درس الانحرافات التي وقعت في العالم الإسلامي حديثا، يعلم أنها لا تنحصر. فتأمل هذا. فالقوانين الوضعية باختلاف بلادها ومشرعيها وأصول الوثنية التي ترجع إليها، هذه لا تنحصر، لأن كل أمة لها قانون. وضيقوا به على الشريعة الإسلامية وأدخلوه في العالم الإسلامي ونشروه فيما يخالف أكثر أحكام هذه الشريعة المباركة. وكذلك طرق البدع والأهواء وعبادة القبور، فإنها تتنوع الطرق، سواء فيما يعبد فيه من الأوثان أو من الأحجار أو عبادة الأنبياء أو عبادة الملائكة أو ما سوى ذلك مما لا يمكن حصره. حتى أن سائلا يسأل يقول: هل هناك من يعبد الدواب؟ فوقع في البشرية من يعبد الدواب. فالكلام في الفرق، إن كان المقصود به داخل هذه الأمة، فالحقيقة أن من حيث سبلها ومن حيث مآخذها وتفكيرها لا تنحصر. وأما في خارج الأمة فهي أشد من ذلك أيضا، لا يمكن أن تنحصر، لأنه كما سبق كلام المصنف انحرافات البشرية بقدر ما تنحرف عن التوحيد والشريعة، فإنها يتجدد لها من الانحرافات مع الأزمان ما لا يمكن حصره. يسأل هنا يقول: يريد أن يتحدث عن شيء مستقبل، فيقول: سأفعل كذا أو كذا أو سيكون كذا إلى أن يبدئ الله ويعيد، وهو يفعل ما يريد. يقول: هذا القول جائز أو هو قول بالبداءة كما هو عند بعض الفرق، فرقة الشيعة؟ الجواب أن هذا الكلام إذا كان تكلم بآية قرآنية بنص شرعي فلا شيء فيه، لأن الله يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى. فإذا وعد بشيء فقال إلى أن يتحقق بإذن الله، كأنه يقصد ذلك، إلى أن يبدئ الله ويعيد، أي إلى أن يحقق الله عز وجل لي ذلك في المستقبل فيقدره سبحانه، فهذا كلام صحيح لا إشكال فيه. يقول: هناك من يرى الأخذ بمجموع الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وما هي فضائل الأعمال؟ هذا هو إن شاء الله الدرس القادم بعد الاختبارات إن شاء الله، وهو بعنوان أحاديث الترغيب والترهيب وكلام المصنف في ذلك. يقول السائل هنا: أهل الأهواء يعتمدون الألفاظ البدعية في الصفات وسائل العقيدة، وذكر شيئا من ألفاظ أهل الكلام، ما المقصود بها؟ هذه أيضا ستأتي معكم تفصيلا في إشارة المصنف لبعض الطرق الكلامية. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.